الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم يا عباد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهم رجال مدحهم الله جل وعلا، رجال لا تشغلهم عن طاعة الله الشواغل، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وما أدراكم ما ذلك اليوم يا عباد الله؟ وهو يوم القيامة، يوم الحشر والنشور، وإن أمام الناس حشر وموقف، ويوم طويل ألف عام وأطول، وإن أمام الناس حشر وموقف، ويوم طويل ألف عام وأطول، فيا لك من يوم على كل مبطل فظيع، وأهوال القيامة تعضل، تكون به الأطواد كالعهن أو تكن كثيبا مهيلا أهيلا يتهلهل. يوم القيامة يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، فما ظنكم عباد الله بذلك اليوم؟ عباد الله، ذلك اليوم وضائعه الأعمال وشهوده الجلود والألسنة والأوصال، وسجنه النار وحاكمه الجبار. إن ذلك اليوم يوم عظيم، لقد خافه أولئك الذين مدحهم الله بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أمة الإسلام، لقد أشاد الإسلام بفضل عمارة المساجد وما تعود به زيارتها على نفوس المؤمنين من أثر فعال، فقد ورد في الأثر أنه مكتوب في التوراة: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور إكرامة الزائر. أمة الإسلام، لقد أضاف الله تعالى هذه الزيارة إلى نفسه الكريمة إضافة تشريف وتكريم، ولا غرابة أيها المسلمون، فرسالة المسجد من أعظم رسالة، إذ هي الموضحة لأصول الناس أحوال الناس. رسالة المسجد هي الموضحة لأحوال الناس. وفي زيارة المسلمين للمساجد في اليوم والليلة 5 مرات يتضح في الظاهر المؤمن من المنافق. وقد ذم الله المنافقين وأخبر أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مع ذلك ذكر الله شاق عليهم، فألسنتهم قد وافقت قلوبهم بما فيها من النفاق، ولذلك توعدهم الله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ما أكثر المنافقين في هذا الزمان، ما أكثر المنافقين في هذا الزمان، الذين لم يتكاسلوا عن الصلاة بالكلية، الذين لم يتكاسلوا عن الصلاة فحسب، بل تركوا الصلاة بالكلية ويزعمون أنهم مسلمون ويدعون الإسلام بالهوية والتابعية، فتبا لهم وتبا لما ادعوه من الكفر والنفاق. تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، رضي أم سقط، شاء أم أبى، فالحذر يا عباد الله من ترك الصلاة، والحذر يا عباد الله من مجاورة تارك الصلاة، فإنه ورد في الأثر أن تارك الصلاة ينزل عليه كل يوم 70 لعنة. الحذر من التكاسل عن الصلاة يا عباد الله، والأمر عظيم في أعناقكم يا أمة الإسلام، فمع الأسف الشديد أن المساجد في الفجر لا يوجد فيها من يبلغ من 15 إلا القليل، فأين تلك القطاعات وأين تلك الفئام التي تخرج للمدارس والأعمال؟ أين هم؟ هل هم مختفون تحت الأرض لا يخرجهم إلا شعاع الشمس؟ أم التهاون بأمر الله وتعظيم أمر الخالق أم التهاون بأمر الله عز وجل وتعظيم أمر المخلوق والخوف من المخلوق؟ فهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأم والأب، والساعة الثالثة، والساعة الرابعة، وساعة الحائض، كل ذلك يتعاون على الولد إذا جاء وقت الدراسة والعمل. أما وقت الصلاة فإن كان الأب فيه ريح إيمان وأراد أن يوقظه، قالت الأم اتركه فإنه كان تعبانا من المذاكرة. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا أمة الإسلام. هل هذا من تأدية حقوق الله؟ إن المسلمين اليوم في خطر شديد، إن المسلمين اليوم في خطر شديد. نكررها ونعيدها لعلها تصادف قلوبا حية تخاف من سطم سطوة الله ونقمته، فتستيقظ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عباد الله، الحذر من التكاسل عن الصلاة، فإن ذلك من عادة المنافقين. والبدار البدار إلى تقوية الصلة بينكم وبين الخالق جل وعلا، البدار إلى أداء الصلوات في بيوت الله بخشوع وتذلل للخالق جل وعلا، مستشعرين عظمة الله، متجردين من مشاغل الحياة حال الوقوف بين يدي الله. خلصوا أنفسكم من أسر الدنيا وملذاتها، فرغوا قلوبكم وأسماعكم لتدبر كلام الله عز وجل، الذي لو أنزله الله على كم الجبال لرأيتموها خاشعة تتصدع من خشية الله. فكم لله من قلوب طالما سيطر عليها مرض الشهوة واستفحل بها داء الشبهة، فلما سمعت كلام الله ووقع فيها انفتح أمامها طريق الحق والصواب، فصارت تبصر بنور الله جل جلاله. هذا الفضيل بن عياض كان لطفا يسرق، فلما تسلق بيت أحد المسلمين ليسرق منه، وإذا هو يتلو قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: نعم، آن لها الآن، آن لها الآن. وكف عن سرقته وتاب إلى الله وصار عالما من علماء المسلمين. ومالك بن دينار نام نومة وهو سكران، ورأى في المنام أمرا عجيبا، وآخر ما سمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق، فاستيقظ وهو يرددها فتاب إلى الله وصار عالما من علماء المسلمين. باب التوبة مفتوح، وفضل الله واسع يا عباد الله. أجل يا أمة الإسلام، المساجد هي مدرسة الإيمان وحياة القلوب ومسكن النفس وطاعة التسبيح والتهليل والذكر. المساجد مزار الملائكة، منها تصعد الأعمال وفيها تنزل الرحمات. فطوبى لعمار بيوت الله، وطوبى لمن تعبد فيها لله، وطوبى لمن ألفها، وطوبى لمن تعلق قلبه بها. ألا وهي المسجد، من تعلق قلبه في المساجد فإن موعده أن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هي المساجد يا عباد الله مدارس لتهذيب النفوس وتقييم الأخلاق وسطر العقائد وإنارتها، مدارس لتلاوة آيات الله البينات ولتلاوة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المساجد هي التي خرجت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله الذين فتحوا الفتوحات ومطروا الأمطار وجاهدوا في الله حق جهاده. فتحوا القلوب والبلاد، لم يفتحوها بالماجستير ولا بالدكتوراه، ولكن فتحوها لتعلم العلم النافع على يد المربي الكامل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تركت هذه السنة وهجرت المساجد وصار البعض يعتبرها لأداء الفريضة، حتى أن بعض الأئمة وبعض المؤذنين يقف على رأس المصلين إن كان في حر شديد ثم يطفئ عليهم المراوح والمكيفات ليخرجهم من بيوت الله، يظن جهلا منه أنها لا تبنى إلا للصلاة. لما اندرست هذه السنة ماذا أعقبنا يا عباد الله؟ لما كان السلف الصالح يقضون أوقاتهم في مدارسة العلم في بيوت الله صاروا في عزة وسعادة ورخاء وطمأنينة بال. أما نحن لما تركنا المساجد واستبدلناها بآلات له صرنا والعياذ بالله في انحدار وانحطاط. الأولاد ليلهم ونهارهم مع الفرق في شوارع المسلمين، وكأنهم لا مسؤولية عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض من الصحابة في الخامسة عشر يحمل لواء الجهاد يجاهد في سبيل الله مشتاقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وشبابنا الآن يشتاق إلى الكرة وإلى تشجيع فلان وفلان، ونسي الله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر لي بعض الإخوة الثقات أن بعض المشاهدين للتلفاز لما قال المذيع لنقف هذه الفترة لأن نقل أذان العشاء من الكعبة قال لعنة الله على الكعبة وعلى الأذان. الله أكبر يا عباد الله. هذه دسيسة صهيون وأعوانه، هذه دسيسة صهيون وأعوانه، هذه التي يريدها منا الصهاينة لتنحل عقائدنا وأخلاقنا ونغني بديننا وراءنا ظهريا. ما أبشعها من كلمة يقولها بكل وقاحة لعنة الله على الكعبة وعلى الأذان. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا أمة الإسلام. إلى متى أصابنا هذا الجهل؟ والله لم يقلها أبو جهل ولم يقلها أبو لهب، ما قال يوما من الأيام لعنة الله على مكة ولا على الأذان. الله أكبر يا عباد الله. كل ذلك بسبب الدسائس الخبيثة التي أدخلوها على الأبناء وهم صغار. ما بكم يقول في الأجر، ما بكم إذا لبستكم فتنة يهرم عليها الكبير ويربو عليها الصغير. إي والله إنها فتنة كبيرة. يقول لي بعض المتحدثين إن شابا دخل على أمه فلما رأى عليها ثوبا يخالف النادي الذي هو يشجع عمد إلى ثوبها فمزقه بيديه. الله أكبر. حالت إلى هذا الأمر وصلت أحوال المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتدرون من أي شيء ذلك؟ لما ترك المسلمون المساجد هجروا المساجد. لم يعرفوا البعض المساجد إلا لأداء الصلاة. ألم يعرفوا أن المساجد هي التي تخرج الرجال، هي التي تخرج الرجال؟ خرجتهم أبطالا، خرجتهم شجعانا، خرجتهم قادة، خرجتهم دعاة، خرجتهم أئمة، خرجتهم قضاة، إلى غير ذلك من مصالح المساجد التي تأفضلت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، الرجوع إلى دين الله، الرجوع إلى العقيدة، الرجوع إلى الأخلاق. ما دمتم في زمن الإمهال قبل أن تنتسلوا، قبل أن تتحولوا من دينكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه ماذا يعملان به؟ فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو ينقضانه أو يمجسانه، أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه. فالحذر يا عباد الله، الحذر يا أمة الإسلام. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان تكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المؤمن كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنجاة النجاة، ولا والله لا تحسن النجاة إلا بالرجوع إلى الله وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، حافظوا على صلواتكم، فإنه لا غنى لكم عنها، فهي تنير القلوب وتغرس في القلوب مراقبة الله. إن الصلاة تزكية لمن يخشى وتذكرة لمن ينسى، إن الصلاة تكفر الذنوب وتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة نور وبرهان ونجاة لمن أداها كما أمره الله وكما صلاها على ضوء إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصدق الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أمة الإسلام، الزموا الآداب الشرعية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخروج من البيت إلى المسجد، وعند دخول المسجد، وحال المكث في المسجد، وحال الصلاة وأنتم واقفون أمام الله وفي بيت من بيوت الله. فمن الآداب المتعلقة بالمساجد أن تصال عن كل وسق وقدر وقداء وقداد ومخاط وبصاق ورائحة كريهة من أكل بصل أو زوم أو كراس أو دخان أو غيره، فقد نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، إهانة له. روى البخاري وروى مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من رواية مسلم: من أكل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مساجدنا. لماذا؟ فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، والله يا له من أذى، وما أصبحها من رائحة وأكرهها، ولكن مع الأسف الشديد الكثير لا يأكلون طعامهم إلا بتلك البطول، ومع ذلك لا يبالون بأذية إخوانهم المسلمين وبأذية الملائكة الكرام. أمة الإسلام، ينبغي للمسلم الحقيقي الذي جاء إلى بيت من بيوت الله عز وجل برغبة صادقة أن يعلم لمن أتى، لمن أتى ولمن يريد أن يقف بين يديه. إنه أتى إلى ربه زائرا ويقف بين يديه، وسوف يكشف الحجاب الذي بينه وبين ربه عز وجل، فسوف يناجيه بكلامه المجيد ويبكي إليه أسراره وحوائجه التي لا يقدر على قضائها إلا هو جل وعلا. فينبغي للمؤمن أن يأتي إلى المسجد بأحسن هيئة وأدب ريح وأدب ريح امتثالا لأمر الله جل وعلا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوب اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوب اليه، واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، واعرفوا ما للمساجد من المكانة، وعظموها في أنفسكم، فهي بيوت الله في الأرض، بيوت تضيء الأرض كما تضيء النجوم للسماء، منارات للسالكين وهداية للطائعين، ومقصدا للعارفين وموئلا للذاكرين. تنطق من مناراتها دعوات التوحيد وتكبيرات الإجلال لله رب العالمين، تهيب بكل مسلم حي على الصلاة حي على الفلاح، فسرعان ما تخوى إليها القلوب المؤمنة بالله، القلوب المؤمنة بالله المصدقة لوعده، وسرعان ما تخطو إليها الخطى، ولها بكل خطوة صدقة ووعد آخر، خطوة ترفع درجة، وخطوة تحط بها خطيئة. إنها المساجد يتوافد عليها المسلمون زرافات ووحدانا، في طهارة ثوب وبدن وخشوع قلب واستكانة لله رب العالمين. ما أحسن تلك الأحوال لو تحققت يا عباد الله، ما أحسن تلك الأحوال لو تحققت في زماننا وطبقناها على أنفسنا وفي مجتمعنا، فتلتقي شتات القلوب على توحيد الواحد الأحد، فتتآقى في وحدة لا ينال منها اختلاف الأجناس ولا تباين الألسن والألوان، ولا تتميز إلا بالتقوى. هكذا كان المسجد منذ فجر الإسلام وعصور التاريخ الإسلامي معاهد علم ومجامع أخوة، فهو أول قدسية في الإسلام درس فيها، فهو أول مدرسة في الإسلام درس فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتخرج على يديه رجال نشروا الدعوة في الآفاق، ففتحوا الفتوحات ومطروا الأمطار، وعلموا العالم ما لم يعلموا بعلم الله، وعلموا العالم ما لم يعلموا من علم الله جل وعلا، أخرجوا العالم من براثن الجهل إلى نور العلم، ومن عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة رب العالمين. عباد الله، إن للمسجد دور فعال، حيث شرع الله جل وعلا اجتماع المسلمين فيها بالجمعة والجماعة، يلتقون فيها على علم نافع ووعظ زاجر، يحثهم على الإقبال إلى الله والدار الآخرة، ويحذرهم مغبة الغفلة والنسيان. ولكن مع الأسف الشديد، لقد تعطلت أكثر المساجد من المصلين، والذين يصلون يظنون أن المساجد للصلاة فقط، فلا يفرغون لأنفسهم من أوقاتهم ساعات قليلة يتفقهون فيها بدين الله عز وجل، ويتعلمون أحكام دينهم. والبعض من الناس إذا كان في المسجد حديث، وخاصة من عشاء، تأخر يشرب الشاي ويلهو ويسوء حتى تقام الصلاة، ويقضي وقت الحديث ويشغل نفسه بأشياء تافهة حتى يفوت على نفسه خيرا كثيرا. فهذه أحوال الكثيرين اليوم من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا ووفقنا وأرشدنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارزقنا الحب فيك والبغض فيك، اجعل اللهم اجعلنا نحب فيك ونبغض لك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، ورد دور مساجدنا كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناراتا للعلم والذكر والخير الكثير. اللهم صل على نبينا محمد، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنعم بهم من الرجال وبقية الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، ورضي عن من تبعهم من السلف الصالح ومن العلماء العاملين الذين عملوا بعلمهم. أيها العلماء، أيها العلماء، إن عليكم مسؤولية عظيمة، هو تبليغ ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى، رسول الهدى رسم ذلك لكم في وصية فقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ماذا تقولون لهذا؟ ماذا تردون على هذا الجواب يوم القيامة إذا رأيتم الناس يسألون عن غيهم وجهلهم وهم يتخبطون في جهلهم؟ والعلماء الآن حازوا على الشهادات وأبرزوا وجعلوها في البراويز، جعلوها مناظر في المجالس. والله إنهم مسؤولون عن علمهم. كم نرى في المساجد أن يأتينا من عالم من علماء المسلمين يزورنا ويلقي إلينا كلمات لم نرى أحد إلا إنسان مجتهد من الجهال مثلي ومن أمثالي، يقفون أمام الناس يتخبطون خبط عشوة. أما العلماء الذين أخذوا الشهادات وبرزوها بالبراويز فإنهم رقدوا عليها وناموا، وسوف يسألهم الله عز وجل عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم وأعنهم على الأخذ على أيدي السفهاء حتى يأطروهم على الحق أطرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.